الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع ملته إلى يوم الدين. ونحن في يوم الخميس 25 من شهر الله المحرم لعام 340,000 للهجرة، ونحن في الدرس الشهري الذي يلقيه سماحة شيخنا الوالد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في شرحه لبلوغ المرام من أدلة الأحكام وكذلك كتاب السنة. وقفنا في كتاب بلوغ المرام في باب التفليس والحجر. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يتعلق بلي الواجد، وجاء فيه أيضا حديث آخر لفظه بطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هكذا. الواجد القادر الذي يقدر على الوفاء، عنده قدرة وتمكن من أن يوفي ما عليه من الدين، ومع ذلك مع هذا يلوي ويكسر المواعيد ويتمادى مع قدرته على الوفاء. اعتبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضه وعقوبته إذا كان قادرا واجدا مستطيعا أن يوفي ما عليه من الدين، ومع ذلك يماطل ويؤخر ويكسر المواعيد ويكسر الاعتبار والتعللات ونحو ذلك. أخبر بأنه يحل عرضه وعقوبته، قالوا عرضه شكواه، عقوبته سجنه، حيث أنه قادر ولم يوفي ما أوفى عليه من الدين. أما إذا كان معسرا عاجزا فقد يكون معذورا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم. المغرم هو الدين، ويقول: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني متى كان عليه ديون وجاءه أهلها يستقبون ويطلبون منه أن يوفي حقوقهم، فإنه إذا كان عاجزا يعدهم: أمهلوني شهرا مع أنه لا يقدر. أمهلوني سنة فيحكم أو يكذب فيقول عندي مال سأبيعه وعندي عقار سأؤجره وليس عنده شيء فيحدث ويكذب ويعيد فيخلف. أما إذا كان قادرا فلا عذر له، فيجوز أن صاحب الحق يشتكيه ويقول إن عنده لي مال ودين ولم يوفيه وإنه قادر على الوفاء، فله أن يرفع بأمره وله أن يشتكيه إلى المحكمة وإلى ولاة الأمر، ولهم والحال هذه سجنه وعقوبته على مماطلته وتركه للوفاء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا بيان أن الإنسان إذا كان عنده قدرة وعنده همة أن يوفي الديون والقروض التي اقترضها سدد الله عنه وأعانه على الوفاء. أما إذا كان مماطلا يريد أكل أموال الناس بالباطل فإن الله تعالى يتلفه ويتلف ما عنده من الإمكانيات جزاء على نيته المنحرفة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. أخبر في هذا الحديث بأن هذا رجلا اشترى ثمار نخل أو ثمار عنب أو ثمار تين أو ثمار رمان من الثمار التي تباع، ولما اشتراها كسدت عنده فلم تباع ولم يربح فيها، كسدت حسب أنها تروج وأن هناك من يبتاع منه وأن الناس يشترون منه بثمن رفيع فكسدت. ويمكن أنها أيضا خربت أو أنها رخصت بعدما اشتراها رخصا شديدا، ولما كسدت كثر دينه تراكم عليه الدين ثمنها بالثمار. اشترى ثمار هذا الرجل صاحب النخل وثمار الآخر، واشترى أيضا يمكن ثمار العنب على أنها تصلح زبيبا أو ثمار الرمان ونحو ذلك من الثمار التي تقتطف وتباع ويكون فيها ثمن رفيع ويربح فيها كعادة الذين يشترون، ولكن قدر أنها كسدت وأنها فسدت ولم يربح فيها بل خسر. وطالبه أهل الدين الذين اشترى منهم طالبوه بثمن ثمارهم، ولما لم يجد رغب النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فإنه من الظالمين الذين يستحقون جزءا من الزكاة، والذين عجزوا عن وفاء حقوقهم. أهل الصدقات تصدق عليه، ولكن لم يجمع إلا قليلا من المال الذي تصدق به عليه، ولما لم يبلغ ذلك وفاء دينه أصبح عاجزا، فقال لأصحاب الديون: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك. هذا الذي وجدتموه ثمن الثمار التي بقيت عنده ولو كانت قليلة، والصدقات التي جمعت له ولو كانت قليلة أخذوها. وكأنه أراد بذلك أن يسقط بقية ديونهم، أي أسقطوها فإنكم لا تقدرون عليها وليس عنده ما يبلغ وفاءها. فاستدل بذلك بعض العلماء على عدم وضع الجوائح. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال: لو اشتريت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، أبما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ صورة ذلك: إذا اشترى إنسان ثمار نخل ولما اشتراها أصابتها جائحة، 20 نخلة مثلا أو نخلها، دفع ثمنها المشتري، دفع الثمن، والبائع خلى بينه وبين النخل: هذه النخلات التي اشتريت خذها، اعمل بها ما تريد، قدر الله أنه أصابتها جائحة سماوية، أصابها مثلا ريح، أصابتها صواعق، أصاب أكلها جراد، أصابها خراب، خربت، هذه الجائحة أفسدتها، المشتري ما انتفع بها أو لم ينتفع إلا بشيء قليل منها، فهل يرجع إلى المشتري أو يرجع إلى البائع؟ في ذلك خلاف. هناك من يقول يرجع على البائع، وهذا قول الإمام أحمد. لهذا الحديث أمر بوضع الجوائح، وقال: لو اشتريت من مال أخيك، اشتريت من أخيك ثمرة، أو لو بعت على أخيك ثمرة فأصابت جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، أبيما تأخذ مال أخيك؟ المشتري يرجع للبائع: رد علي الثمن. هذا قول على الإمام أحمد. أما الجمهور فيقولون إنه قد تم البيع وإنه قد دفع الثمن، والمشتري تمكن من أخذ ذلك الثمر، والبائع خلى بينه وبين النخل أو بينه وبين العنب، وهذا أمر سماوي لا صنع للبائع فيه. البائع باعه وكبر الثمن وقال هو لك، أصابه ما أصاب بقية نخلي، بقية نخلي أصيبت كما أصيبت هذه السمع النخلة أو بقية العنب التي لي، فأنا وإياك سوا، أنت بطلت أو كسدت نخلاتك وأنا كسد بقية نخلي وأنا قبضت منك الثمن. في هذه الحال يقولون لا يرجع، هذا قول الجمهور. وقد يستدلون بهذا الحديث، هذا الرجل أصيب فيه مال ابتاعها، يمكن أنه تركها في رؤوس النخل فكسدت وخربت، أو أصابها خراب، أصابها جراد، أصابها مطر وبرد ونحو ذلك، فلذلك ذهبت عليه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يرجع إلى أصحاب النخل، ولم يكن له ارجع اليهم واطلب منهم جمع ثمنك الذي اشتريت به. فبهذا يستدل من يقول لا يوضع لا توضع الجوائح. هكذا كذلك ايضا حديث اخر فيه ان رجلا اشترى ثمارا ثم كسدت وفسدت، فجاء الى صاحبها فقال ضع عني من الدين الذي هو ثمن هذه الثمار، فحلف اني لا اضع عنك شيئا. تألى الألية الحلف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تألى ألا يفعل خيرا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تألى ألا يفعل خيرا. سمع بذلك صاحب الثمار فقال صاحب النخل فسمح وقال أقد سمحت، ولو أن أضعها كلها، أضع الثمر كلها والثمن كله. فهكذا هذا أيضا مما يستدل به على أنه لا يرجع، المشتري لا يرجع على البائع إذا أصابتها جائحة. هذه الأحاديث صريحة بأنه لا يرجع، فكيف الجواب عن حديث أمر بوضع الجوائح؟ أجاب بعضهم كالزركشي وقال يمكن أن قوله أمر بوضع الجوائح كان قبل أن يرخص، قبل أن ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وذلك لأنهم كانوا يبيعون العنب وهو الصغير، يبيعون أن التمر أن وهو بسر في رؤوس النخل وهو بسر، ثم إذا جاء وقت الجذال تعلل المشتري، أصابها جذام، أصابها جذال، أصابها غبار فيكثر الترافع وتكثر الشكايات. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبعث ثمار حتى يبدو صلاحها، كما يتقدم. وسئل أنس ما بدو الصلاح، فقال أن تحمار أو تصفار تحمار أو تصفار. تقدم هذا الحديث رقمه 714 عن أنس، وكذلك أيضا عن عمر ابن عمر رقمه 713 نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وكذلك حديث آخر عن أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. فلما كانوا يبتاعونها قبل أن يبدو صلاحها فيمكن أن هذا الرجل الذي أصيب به مال ابتاعها قبل أن ينهى عن بيعها قبل بدو الصلاح، فلذلك ما رجع إلى البائع. وعلى كل حال القول الصحيح أن المشتري لا يرجع، لا يرجع على البائع إذا اشترى نخلا بعد بدو الصلاح ثم أصابها جائحة برد أو ريح أو جراد أو دبا أو نحو ذلك وأكلها، فإن البائع يلتزم بدفع الثمن ولا يرجع على المشتري. المشتري مثله، فسد عليه من نخله وعنبه ما فسد على المشتري. وعلى كل حال يحمل هذا الحديث على أنه كان قبل على أنه كان قبل النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها، وأنه أصيب في هذه الثمار. وعن ابن كعب وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. هذا يتعلق بالحجر، الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، وذكروا أنه ينقسم إلى قسمين، حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. فالصغير والسفيه يمنع من التصرف في ماله حتى يحفظ له ماله، يحجر عليه لحظ نفسه، أي أنه له مصلحة في حفظ ماله، لو سلط عليه لأفسده لعدم أكله، لعدم تمام أكله، ولعدم ذكائه وذكائه. قد دل على ذلك قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء ناقص العقول كالصغار ونحوهم، وأمر أولياءهم أن يحفظوا لهم أموالهم. ثم قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الابتلاء الاختبار، إذا بلغ اختبر في التجارة مثلا وفي حفظ المال، فإذا عرف بأنه رشد آنستم منهم رشدا دفع إليه أماله، وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أما الحجر على معاذ، هذا الحديث رواه أبو داود مرسلا عن ابن كعب بن مالك، وابن كعب لم يكن صحابيا بل كان تابعيا فذكره ولم يقل عن أبيه، هكذا رجح إرساله أبو داود رواه مرسلا. وأما الدارقطني والحاكم فروياه مسندا عن ابن كعب عن أبيه كعب بن مالك الصحابي المشهور. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان سخيا وكان ينفق في الخيرات، ثم إنه يستدين من هذا ومن هذا ومن هذا، تراكم عليه الدين، وجاء أهل الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه عليه ديون وله عنده شيء من المال، المال الذي عنده قليل، فحجر عليه ثم باع ما عنده، ولما باع ما عنده من المال أعطاه أهل الديون وأصبح مفلسا فقيرا، ثم بعثه إلى اليمن لجباية الزكوات والجزية ونحوها ليجبره، لأنه إذا كان عاملا فإن له حق من قسم من حق العاملين عليها. بعثه إلى اليمن ويأخذ إجمال الزكوات ويأخذ منها نصيبه نصيب العاملين وهو الثمن أو قريبا منه، إلى أن جمع رأس مال ولم يرجع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد رجوعه توجه إلى الشام للقتال وأبلى بلاء حسن في قتال الروم وفتحت الشام في عهد عمر رضي الله عنه، وظهر في الشام طاعون اسمه طاعون عمواس، مات معاذ في ذلك الطاعون سنة 18 من الهجرة. بعدما رجع كان معه كسب ومال أو فبقية ديونه قبل أن يذهب، لأنه عرف أن الدين يمنع الخروج والجهاد، ورد في الحديث أن القاتل في سبيل الله يكفر كل الذنوب إلا الدين، حرص على أن يوفي دينه. استدل بهذا الحديث على جواز الحجر لحق الغير أي لحق الغرماء، متى يحجر المرأة للغارم إذا كثر دينه إن كان عنده أموال أكثر من دينه أمره الحاكم بأن يوفي الدين. أنت قادر عندك أموال. وهكذا أيضا إذا كان عنده أموال بقدر دينه أمره بأن يوفي دينه. أما إذا كان فقيرا ما عنده إلا أقل من الديون فإنه يبيع ما عنده ويقسمه على الغرماء بقسطهم. إذا باع وصف أمواله مثلا وإذا هي 1000 وإذا ديونه 3000 في هذه الحال المال ثلث الديون فيعطي كل واحد ثلث حقه ثلث دينه الذي له 300 يعطيه 100 الذي له 150 يعطيه 50 وهكذا. ثم يقول البقية يبقى في ذمة ذلك الغارم ويؤمر بعد ذلك بأن يجتهد ويتكسب حتى يجمع ما يوفي بقية دينه. وإذا باع أمواله فلا يبيع الأشياء التي يحتاجها. إذا كان مثلا صاحب صنعة فإنه يترك له أدوات صنعته. إذا كان حلاقا ترك له أمواسه وما يهلك به. إذا كان خياطا ترك له أدواته التي يخيط بها. إن كان حدادا ترك له ما يصنع به. كذلك إذا كان نجارا حتى يحترف ويتكسب. هكذا العمل في ما يفعل بذلك الذي أفلس وتراكم عليه الدين ولا يحجر عليه إلا بعد أن يطلب ذلك غرماؤه من الحاكم. وإذا حجر عليه منع الناس أن يبيعوه. لا أحد يبيعه. من باعه شيئا فإن دينه في ذمته لا في ذلك المال الموجود. لا يشارك الغرماء. وكذلك لا أحد يشتري منه. لا أحد يشتري منه شيئا لأن أمواله حجر عليه فيها. ثم يصفي أمواله ثم يبيعها. هذا عمل المهجور عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصححهما ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه أنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. الحديثان تتعلق بالبلوغ. متى يحكم ببلوغ الصبي؟ في حديث ابن عمر أنه إذا بلغ في السن 14 إلى 15 يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، كانت ركعة أحد في آخر سنة 3، وكان عمره 14، ويمكن أنه قد بدأ في الرابعة في 15 أو نحو ذلك. ثم الخندق في سنة 5 يقول عجازني ورآني قد بلغت، لما عرض علي في السن 15 وأنا ابن 15 سنة فعجازني. قد يقال إن بينهما سنتان، أحد في سنة 3 والخندق في سنة 5، لكن الأصل أن أحد في آخر سنة 3 في شوال أو نحوه، والخندق في أول سنة في أول سنة 5. فيمكن أنه في آخر 13 وأول 14، وأنه في سنة 5 كان قد تم 15 وزيادة. ذكر العلماء أن الصبي يحكم ببلوغه بثلاثة أشياء: الأول تمام 15 سنة، الثاني انبات الشعر الخشن حول الفرج، الثالث الاحتلام والإنزال. فإذا حصل منه شيئا فإنه يحكم ببلوغه. ودليل الاحتلام قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح يعني قدروا على النكاح، وذلك أنه قد يبلغ القدرة على النكاح ويحصل منه الإنزال الذي هو الاحتلام وإنزال المني، فيكون ذلك علامة على أنه قد بلغ. فمتى بلغ الصبي اليتيم أو